السلام عليكم. في قصة حصلت قبل 3 أشهر في منطقة ينقال لها المحمدية، هذه تبع ولاية بن عروس التونسية. في شاب تعرف على فتاة أعجب فيها، والبنت محترمة جدا، راح تقدم لها ووافق وتم الزواج، وعاش أهو ويا زوجته مع أمه وأخوه في نفس البيت، أبدا ما كان عندهم مشاكل، وزواجهم حديث يعني ما صار لهم أكثر من سنة. المهم مع مرور الأشهر بدأت تحصل بعض الأمور والمشاكل الطبيعية بين كل زوج وزوجة. الزوجة بدأت تضايق من وجودها في نفس البيت مع أهل زوجها، تقول له أنا أبيك تأجر لنا يعني شقة بروحنا، ما بي أعيش مع أمك ولا بيت أخوك يعني وزوجته. قال لها ما يخالف، وأنا الحين وضعي المادي تعبان، إن شاء الله يعني إذا مشت معاي الأمور إن شاء الله يعني. قالت لا، أنا صراحة ماني قادرة أتحمل، ودائما تحصل خلافات بينها وبين أم زوجها، وأم زوجها يعني ما هي قادرة تفهم معاه. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، ويوم الأيام وبدأ الزوج هذا يعني يشك في موضوع أن زوجته تطلع من البيت ما تبلغه. بالعربي الزوجة بدأت تكره زوجها، فقامت تسوي أي مشكلة علشان يعني تطور الخلاف وتزعل وتروح لأهلها. فقامت إذا طلعت تطلع ما تستأذن منها، لكن ما كانت تطلع يعني مثلا لا سمح الله يعني بالليل أو أماكن مشبوهة. عايشة في المحمدية، والمحمدية ترى منطقة ما فيها ناس يعني عاديين، يعني ما فيها أماكن سياحية مثلا أو أماكن مشبوهة علشان والله يعني يروح في ذاك الرأي إنها سيئة، لا. لكن المرأة بس تبي تثير مشاكل مع زوجها، تدور أي حجة علشان اتفاقها من مشكلة، وبعدين تزعل تروح لأهلها وتضغط عليه على موضوع الشقة. وذاك اليوم أو يجي البيت الساعة تقريبا 11 الضحى، راجع من دوامه بس على غير العادة، ويدش البيت يدور زوجته ما لقاها. سأل أمه، قالت والله يا ولدي زوجتك طلعت ما أدري وين راحت، ليش ما قلتي لي يا أمه وكذا؟ قالت له أنا ما أبي أخرب حياتك يا ولدي، زوجتك تطلع يعني تبيني أدق عليك أحرضك عليها؟ ولا أنا ما لي شغل، زوجتك بروحي، أنا ما أحبها ولا هي تحبني. الزوج عصب، وهو بروحه صار له يعني كم يوم كان يراقبها ويبي يعرف وين تروح، لكن ما حصل عليها شيء يثبت فعلا اللي كان هو يفكر فيه. لكن هاليوم هذا فصل على السالفة، شلون تطلعين؟ وين رحتي؟ أكيد رحتي مكان مشبوه، أكيد كذا، أكيد كذا. ويطلع برا ويقعد يدور عليها بسيارته، ما حصلها. شوي رجع البيت، ولا تقول لأمه زوجتك توها طالعة من البيت، رجعت لما أنت مشيت وأنا تشاجرت معاها، وزوجتك قليلة الأدب ومدت إيدها علي ومن هالكلام. الزوج هنين جن، قالت كلمين جد؟ قالت نعم، أضربتني بعد. طالع على طول بسيارته بما أنها توها طالعة وتروح ماشي، يعني ما يمديها أن تروح بعيد، ويقعد يفتر في سيارته وينتبه، ولا هذه زوجته قاعدة تمشي في أحد الطرق، خلاها قاعد ينتظرها إلى أن توصل علشان تاخذ تاكسي مثلا وتروح لأهلها ولا تروح مكان، لازم توصل إلى الطريق العام يعني. فقعد يمشي وراها بسيارته من بعيد ينتظرها إلى أن قربت عند الساحة الترابية اللي قبل الشارع العام. ويصعد بسيارته للساحة الترابية ويجيها طاير ويصطدم فيها. طبعا صدمها ما دهسها، صدمها البنت طارت على بعد أمتار. قام ووقف جنبها نزل، ولا البنت يعني ما هي ميتة ولا هي يعني مثلا تكسرت، لأن الضربة ما كانت قوية حيل. توقع وش سوى؟ يعني تقول أن مثلا تندم أو لحظة غضب مثلا، ولا لا يا ريت. نزل سحبها وركبها معاه في السيارة وفصخ حجابها. طبعا البنت تئن من الألم والعوار اللي فيها، تئن، فأخذ الحجاب اللي لابسته قام وربط إيدينها وطار فيها على الخط العام. يتلفت يمين يسار، راح تقريبا 30-40 كيلو إلى أن وصل إلى طريق وعلى يمينه منطقة صحراوية. ما هي صحراوية كبيرة، لكن يعني منطقة برية وما في أحد، يعني ما حد ساكن جنبها ولا في محلات ولا في ناس. وينزل في سيارته للبر ويمشي بعيد عن الشارع إلى أن تأكد أن ما حد ينتبه ولا يطالعه. وقف، تقول يا أبو طلال يعني شو بيسوي؟ ويقوم ويسحب زوجته من السيارة وينزلها على الأرض. البنت ما هي قادرة لا تتحرك ولا تقوم، وقاعدة تبكي وتئن. يعني ممكن انها تقول خلاص الحين اكيد بيسعفني، يعني اكيد انه تندم، اكيد انه خاف اني الحين راح يتورط في قضية وانه صدم فيني يعني متعمد. ويقوم ويحفر الارض بايدينه، مع انها يقول لك الارض كانت صلبة، الا انه قدر يحفر تقريبا نص متر. ما ادري شنو استخدم، يعني يمكن الليور او جيك السيارة او شيء يعني عدة من السيارة، والباقي في ايدينا. الى ان قدر يحفر نص متر هذا، وخذ البنت وحطها فيها الحفرة هذه، العمق نص متر لكن الطول متر ونص تقريبا، ويحطها بالحفرة غصب، ويقوم ويردم عليها التراب. والبنت تصرخ وتئن لين عبى فوقها التراب، ولا وقام قاعد يدور صخر حواليها وحط الصخر فوقها. حسبي الله عليك، ليش؟ على شنو؟ دامك ما تباها علامك علىها، ما تبيها خالة طلقها ودها البيت أهلها، تذبحها وتدهسها وتحفر لها وتدفنها ويحية. المهم تقول تندم، لا ما تندم، مشى من الموقع ورجع البيت. سألت أمه، ها لقيت زوجتك بالشارع؟ قال خلاص أقول لك بعدين يمه، يعني راح حق أخوه طق عليه الباب بشقته. طلع أخوه قال إيش فيكم أنتم صاير معاكم وكذا؟ قال بقول لك شيء. قال شنو؟ قال أنا دهست زوجتي، صدمت فيها السيارة، ولكن هي ما ماتت، لكن أنا خذيتها وربطتها ووديتها منطقة برية وحفرت لها حفرة ودفنتها. انصدم أخوه، قال أتكلم جد أنت؟ قال هي والله. قال دفنتها وهي حية؟ قال إيه كانت حية. قال يا غبي إيش فيك، لابد أن تنكشف الجثة. قال خلاص الحين أكيد ماتت، اختنقت يعني، أنا رادم عليه التراب وحط صخر وحط بلاوي، أكيد ماتت. المهم يقعد أخوه يفكر له بخطة، مو تقول أخوه يعني يخاف الله مثلا ولا خايف من قانون، لا لا لا لا، الأخو قاعد يدبر له العملية الحين، شلون يفكر قبة أخوه من الإعدام. قال له شوف، تروح الحين وتطلع الجثة من الأرض وتوديها إلى مستشفى الحروق في المحمدية، وقول لهم إن أنا كنت مع زوجتي ورحنا للسوق وهي نازلة من السيارة، جت سيارة ثانية واصدمت فيها وهرب صاحب السيارة، وسوي نفسك إنك ما تدري إنها ماتت. يعني هذا يمكن تكون حية، لكن إذا ماتت سوي نفسك إنك ما تدري، على بنا إنك توك جايبها من الشارع بعد ما تعرضت للدهس. قال والله فكرتك حلوة، ويرجع مرة ثانية للحفرة ويحفر، ولا البنت ميتة خالصة، ويشيلها ويحطها في السيارة ويرجع فيها للمستشفى المحمدي، ودخل وقعد يسأل الحقوني والحقوني زوجتي حياتي حبيبتي ما أدري شنو، ويجون هالسسترات ويجون هالدكاترة ويأخذونها ويحاولون ينعشونهم. أمتى؟ قال تو الحين صدم فينا واحد وهرب، وأرجوكم أنا ما أقدر أعيش من غيرها الله يخليكم، ويسووا لها حاول فيها. قالوا يبا هذه صايرة زرقة، البنت متوفية صار لها أكثر من نص ساعة، يعني يمكن من وقت الحادث. لكن هم في دكتور جابوه استشاري وحاول وكذا، الدكتور انتبه على شيء. صحيح ان هذا الزوج لما طلعها من الحفرة نفض التراب اللي عليها ونظفها وكذا وخذاها، لكن الدكتور لما قعد يتفحصها وكذا شاف ان داخل الفم في تراب، ودائما وأطراف الأنف مو يتنفس، البنت كانت تنفس تحت التراب داخل الأنف يعني، وداخل الإذن، هذا ما لحق حتى ينظف الأماكن الدقيقة هذه. الدكتور استغرب قال له شنو صار الحادث شلون يعني؟ قال احنا كنا في الشارع في المكان الفلاني في المحمدية، قال هذا كله شارع يعني ورصيف ومجمعات يعني شلون؟ قال ايه هناك. قال شلون هناك؟ البنت مليانة تراب، داش بأنفه وحلجها تراب، ذونها تراب، داخل عيونها تراب، شلون يعني مصدومة في الشارع وبعدين طارت الى منطقة برية مثلا ودخلت بالتراب مثلا لأنها صادمينها داخل البر؟ اقول ممكن، اما مصدومة في الشارع والشارع هذا حيوي يعني في بيوت ومجمعات وكذا يعني مش في تراب. الدكتور ما اقتنع، قام وبلغ رجال الأمن على طول. لما جو ولا هذا الزوج يبكي الله يخليكم، قال الله لا يخليك، تعال ويمسكونه يحققون معاه وكذا. البنت المشكلة ما عليها آثار يعني خنق ولا آثار كذا، لا بس سافة التراب اللي لقوه داخل الفم والأنف والأذن وداخل العين بعد. هني عرفوا إنه في شيء، تكلم وين كانت وين صار الحادث، يلا في شهود، ودنا عند الشارع مثلا اللي صار فيه الحادث، الولد ارتبك ما عرف شو يقول، اعترف بالسالفة، قال أنا بصراحة أنا اللي صدمت فيها وبعدين خذيتها وديتها دفنتها وكانت ما زالت حية، وهذا اللي أكدوه الطب الشرعي بعد ما شرحوا الجثة، لقوا حتى في الرئة فيه تراب وكذا. يعني هذا الله لا يعطيه العافية، لا هو ولا أخوه الغبي، لو أنه مثلا بعد ما صدمها مثلا واكتشف أنه غبي وخلاص، لو مسعفها كان البنت متعرضة لرضوض يعني ما كانت حتى تبي تموت، لكن هو دفنها وهي حية حسبي الله ونعم الوكيل. هذه رسالة لكل زوج، لا تتصرف تصرف غبي أو تبالغ في ردة فعلك على مواضيع تافهة. يعني زوجتك مثلا تشاجرت مع أمك، خلاص إذا أنت شفت مثلا زوجتك غلطانة وان اعتدت على امك حلوة اللبن، وامك طبعا تسوى حريم الدنيا، فانت يعني اقل ما فيها زوجتك هذه توديها بيت اهلها وتقول لهم الله يطيح حظكم على التربية اللي معفنة. شلون بنتكم مثلا تغلط على أمي ولا أني أخذها وادهسها مثلا وادفنها واقتلها وأسوي جريمة قتل؟ اترك القانون، أنت وراك حساب يوم القيامة. تدري شنو اللي يقتل نفس؟ يعني ما تدري، حتى لو تفلت بالدنيا ما راح تعيش متهني، ضميرك ما راح يخليك. هذه طبيعة الإنسان، الله خلقها كذي. ولما تموت بحسرتك راح تعاقب يوم القيامة. هذا إذا ما صادوك رجال الأمن لابد أن تنكشف الجريمة. لا تتصرف تصرف غبي وردة فعل كبيرة والموضوع ما يسوى. والله يا في جرائم حصلت، زوج يقتل زوجته ولا زوجة تقتل زوجها على موضوع ما يسوى. يا جماعة هذه نهاية سالفتنا، وفامان الله، مع السلامة.